والآن مع الشريط السادس، تأملات قرآنية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثاني اللقاءات في التفسير، وسنشرع إن شاء الله تعالى في التأملات حول سورة الأحزاب. وكنا قد أنهينا يوم أمس بعض التأملات في سورة الروم، وإنما لم نتحدث عن لقمان والسجدة لأمرين. الأمر الأول أننا تكلمنا عن قصة لقمان في اللقاء الأول، والأمر الثاني أن سورة السجدة سورة مكية تتحدث كثيرا عن المعاد والآخرة، وهذا سبق الحديث عنه كثيرا في عدة سور. على هذا سنشرع إن شاء الله تعالى في الحديث عن سورة الأحزاب، فنقول في الجملة سورة الأحزاب سورة مدنية بإجماع أهل التفسير. وهذه السورة من أغنى سور القرآن المجيد بالموضوعات، ويمكن إجمال ما فيها من موضوعات على النحو الآتي أولا، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والبعد عن طاعة الكافرين ومقترحات المنافقين، وبشارته صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصره ومعينه ومولاه، وهذا ذكره الله جل وعلا في صدر السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الأمر الثاني إبطال بعض ما كان عليه أهل الجاهلية من أمور منكرة كالظهار والتبني، وبيان أن العلاقات النسبية بين المؤمنين أقوى من العلاقات السببية. الأمر الثالث ذكر معركة الأحزاب وبيان ما فيها من حوادث مرعبة، وحال الناس من مؤمنين ومنافقين، وما كان فيها من نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام بخذلانه تبارك وتعالى لأهل الكفر. الأمر الرابع ذكر ما ينبغي أن يكن عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كونهن نماذج لجميع المسلمات الأمر الخامس قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها السادس ذكر فريضة الحجاب وأنها تشريع إلهي وأمر رباني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السابع هو الأخير ذكر المعاد وكيفية النجاة من أهواله، وبيان عظم المسؤولية التي تحملها الإنسان هذه السبع يمكن تحتها إدراج أعظم ما تضمنته سورة الأحزاب، ولا يعني أن المواضيع مقصورة في هذه السبع فقط، لكن هذا من باب الإجمال وبيان الموضوعات الغنية التي تحدثت عنها سورة الأحزاب. قال الله جل وعلا في صدر هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في صدر هذه السورة المباركة بنداء عظيم، نداء كرامة له صلوات الله وسلامه عليه، يبين فيه الله جل وعلا قبل أن نعرف الخطاب الإلهي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فناداه الله جل وعلا بقوله سبحانه: يا أيها النبي، أي يا من خصصناه بالوحي وأكرمناه بالنبوة وأنعمنا عليه بالرسالة وفضلناه على الخلق، اتق الله. ومن هذا يفهم إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خوطب بأن يتقي الله، فمن باب أولى أن يخاطب كل أحد بتقوى الله، فلا يستنكف ولا يستكبر مسلم أن يقال له اتق الله، فقد خوطب بهذه العبارة إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وقد خاطب الله جل وعلا كثيرا من رسله وأنبيائه بأسمائهم المجردة، وهذا بيناه كثيرا: يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لكن ليس في القرآن مخاطبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فليس في القرآن إلا يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وهذا كله من إكرام الله جل وعلا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإظهار لعظيم منزلته ورفيع درجته صلوات الله وسلامه عليه. معنى يا أيها النبي اتق الله أي استمر في تقواه وازدد من تقواه، لأن التقوى ليس لها حد. استمر في تقواه، ولا يصدنك عن تقوى الله صاد، ولا يردنك عنها راد. وكونه لا يصدنك عنها صاد ولا يردنك عنها راد لا يكون عياذا بالله إلا باتباع يجتنب الإنسان التقوى إذا أطاع أهل الكفر والنفاق، ويلتزم الإنسان التقوى إذا عصى أهل الكفر والنفاق. وهذا وإن جاء عاما إلا أن المخاطب به من الكفار رؤساء قريش كأبي سفيان وأمثاله، وزعماء المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، وقد كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض العروض التي ثبت الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على الثبات على الحق. ثم قال الله جل وعلا له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا ريب أن الله جل وعلا كفى به ولي، وكفى به ناصر، وكفى به وكيل. وهذا التوكل من أعظم عبادات القلوب، وبه يتحقق كل مطلوب إذا وجد من يتوكل على الله جل وعلا حق توكله. ومن الطرائق إلى صدق التوكل على الله الوقوف بين يديه جل وعلا في ظلمات الأسحار. من أعظم الطرائق على تثبيت التوكل في القلوب الوقوف بين يدي الله جل وعلا في ظلمات الأسحار. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فبعد أن بيّن جل وعلا لنبيه عظيم قدرته وكمال سلطانه، أمره أن ينقطع ويتبتل إلى ربه جل وعلا الذي بيده وحده مقاليد النصرة والأمور كلها، حتى يفرغ جهده في التوكل عليه. ولهذا قال العلماء: إن الله جل وعلا جعل النهار للخلق وجعل الليل من عباده للخالق، فحق الله أعظمه ما يكون في الليل، وحق الناس يكون في النهار. زوجتك، أبناؤك، معاشك، مخالطتك للناس تكون في النهار، أما الليل فالأصل أنه للمولى جل وعلا، يقف فيه العبد بين يدي ربه يدعوه ويسأله ويرجوه. هذا ما دل عليه صدر السورة، وهو ظاهر بين لا يحتاج إلى كثير بيان. ثم قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نقول: هذه قول الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اختلف العلماء فيها في معناها من حيث التفصيل، ولا من حيث الجملة متفقون. والمقصود والله أعلم أن هذا النفي توطئة للنفي الذي بعده. قول الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، توطئة للنفي الذي قبله. بعض العلماء يقول إنه كان رجل يقال له جميل بن معمر، هذا جميل بن معمر غير الشاعر، كان يزعم أن له قلبين ويقول: أنا أعقل أكثر مما يعقل محمد، فنفى الله ذلك. هذا قول، وإن كنت أظنه بعيد، لكنه موجود في كتب التفسير. لكن الذي يعنينا أن الله جل وعلا فيما نفهم أنه أراد أن يقول أن الله جل وعلا لا يجمع بين متناقضين، لا يجمع ما بين متناقضين، فلا يعقل أن يوجد في إنسان قلبان، قلب يأمره بالخير وقلب يأمره بالشر، قلب يؤمن وقلب يكفر، قلب يتقي وقلب ينافق، هذا لا يكون. الإنسان له قلب واحد، إما يؤمن وإما يكفر، إما أن يكون متبعا للهدى وإما أن يكون منافقا، ولا يوجد أحد له قلبان. لما نفى الله هذا على خلاف بين العلماء فيما هو المنفي كما بينت، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أقرانه وأمثاله وأشباهه، أي أقران هذا الأمر وأشباهه وأمثاله، فقال جل وعلا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الظهار مأخوذ من الظهر، وهو باختصار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فيحرم زوجته عليه بهذه العبارة. وهذه العبارة كانت موجودة في الجاهلية، وكان العرب في جاهليتهم يرون الظهار طلاقا، فتحرم المرأة تحريما مؤبدا على زوجها إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذا محرم بالكتاب في سورة المجادلة، سماه الله منكر من القول، قال الله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وما كان منكرا وزورا لا يمكن أن يكون جائزا شرعا. وجاء في السنة أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل شيء في الظهار، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر زوجها، وأنها تزوجها وهي صغيرة مرغوبة فيها، ثم لما كبرت ونثرت ما في بطنها قال لها: أنت علي كظهر أمي. وقالت فيما قالت: إن لي منه صبية صغارة، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء. فأنزل الله جل وعلا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم بيّن جل وعلا مسألة الظهار. لماذا الظهار متناقض كالقلبين؟ الآن بالعقل، أعظم أحد محرم عليك هو من؟ أمك. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، فبدأ بالأمهات، لأن التي كانت سببا في وجودك وولادتك لا يمكن عقلا أن تبقى ضجيعة لك، فأصبحت محرمة تحريما بالكتاب والفطرة، ولا أعلم دينا ولا مذهبا يجيز أن يأتي الرجل أم عياذا بالله، إلا عند قوم لا خلاق لهم. على هذا كيف يعقل من رجل يجعل من زوجته التي هي من أعظم المباحات؟ لأن النكاح في الكتاب والسنة من أعظم ماذا؟ من أعظم المباحات، واتفق العقلاء على هذا. حتى في الجاهلية كان النكاح من أعظم المباحات، فإن كان النكاح وحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. موضع الشاهد هنا أنه قال: فإن كان النكاح وحل شيء، فمن المعلوم أن النكاح أحل شيء، والإنسان يرى أخته أخته مع زوجها تذهب تسافر، يغلقان على أنفسهما بابا واحدا، لا يصيب أي شيء. لماذا؟ لأنه يعلم أنهما في زواج شرعي، فيسافر معها، ينام معها، يغلق عليهما دار واحدة، يذهب معها حيث ما شاء، لأن استقر في الفطرة وفي الشرع وفي كل عند كل أحد أن النكاح من أعظم المباحات، والأم من أعظم المحرمات وأعظم من لو حرم عليك، فكيف يجعل من الزوجة أما في نفس الوقت؟ لذلك قال العلي الكبير جل جلاله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كذب، لا يمكن أن يقع هذا حقيقة. ولهذا قال الله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ولهذا قال الله جل وعلا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الأم الحقيقية هي من ولدتك، ويلحق بها وفق السنة أمك من الرضاع، أما غير ذلك لا يسمى أم أيا كان القائل، ولو قاله قائل هذا لا يعد شيئا، يعد منكرا من القول، يعد منكرا من القول وزورا. هذا الأمر الأول. والظهار محرم كما بينا، وله كفارة، أولاها أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، وتفصيل هذا في كتب الفروع. والعلماء اختلفوا في أنه لو قال: أنت علي كظهر أختي، هل يسمى ظهار أو لا يسمى ظهار؟ بعض العلماء يراه ظهارا وهم قليل، وأكثر العلماء وهو قول الجمهور على أنه لا يعد ظهارا إلا إذا قال أنت علي كظهر أمي. هذه مسألة. لو نوى بالظهار الطلاق يقع طلاقا أو ظهارا؟ يقع ظهار كما هو. لو نوى بالظهار الطلاق يقع ظهارا كما هو، لكنه لو نوى بالطلاق الظهار يقع طلاقا. فنعود نقول هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال الله جل وعلا وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وأدعياء وأبناء أتتها هنا مفعولين لمن؟ لجعل، مفعولين لجعل. أدعياء جمع دعي، والدعي هو من ينتسب إلى غير أبيه. أدعياء جمع ماذا؟ جمع دعي، والدعي هو من ينتسب إلى غير أبيه. إما أن يتبناه أحد فيقول هذا ابني، أو هو نفسه يقول إن أبي فلان، وهو في الحقيقة ليس أباه لصلبه، وهذا حرمه الله. فالأبوة لها طريق واحد، أن يكون ولدك من صلبك، هذا الأصل. وفي أبوة بالرضاع، أن تكون أنت صاحب اللبن الذي رضع منه ذلك الإبن، وهذا بالسنة. أما غير ذلك لا يسمى أب. وأول من يدخل في هذا، في نقض هذا، زيد بن حارثة، وسيأتي خبره مفصلا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال الله تبارك وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ثم قال بعد ذلك ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. وبين جل وعلا الطريقة المثلى، أن يدعى لأبيه، فإن لم يعرف أباه يعامل معاملة الأخوة في الإيمان أو المولى إذا كان قد أنعم عليه بنعمة العتق. هذا ما ذكره الله جل وعلا في صدر الصورة. ثم قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه آية طويلة سنفصلها تدريجيا. نأتي للآية الأولى، قال الله جل وعلا النبي، والمقصود به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية تحتمل معاني عديدة وينضوي تحتها أحكام عدة. من أولها علم الله بشفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته. علم الله بشفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه شهادة من الله أن هذا النبي أرحم بنا من أنفسنا، ولذلك لما كان شفيقا علينا أعظم من شفقتنا على أنفسنا كان أولى بنا من كل أحد. لما كان أشفق بنا من أنفسنا كان أولى بنا من كل أحد. كيف أنه أشفق بنا من أنفسنا؟ نفسك هذه أحيانا تجنح إلى السوء فتأمرك بالهلاك. نفسك التي بين جنبيك أحيانا تجنح إلى السوء فتأمرك في شيء فيه هلاكك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بشيء فيه نجاتك، لا يأمرك إلا بشيء فيه نجاتك. نفسك التي بين جنبيك قد تأمرك بشيء فيه هلاك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بشيء فيه نجاتك. هذا الأول. الأمر الثاني أنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من أنفسهم، فما بالك بغيرهم من الناس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من أنفسهم فكيف بغيرهم من الناس؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذه الآية وإن جاءت خبرا إلا أنها تنسخ حكما شرعيا سابقا. هذه الآية وإن جاءت خبرا إلا أنها تنسخ حكما شرعيا سابقا. ما الحكم الشرعي السابق؟ في أول ما استوطن صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة كان لا يصلي على من مات وعليه دين، فلما فتح الله له الفتوحات صلوات الله وسلامه عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن مات وترك مالا فلورثته، وأخذ يصلي على من مات وعليه دين. واضح؟ فهذه الآية نسخ لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهم ممن مات من الصحابة وعليه دين، وإن جاءت خبر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا كله يدل على عظيم حقه صلوات الله وسلامه على أمته. وهذه السورة سورة الأحزاب ذكرت بعض حقه في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بعض حقه على هذه الأمة. هذا المقطع الأول من الآية. ثم قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. أزواج مفردها زوج، وزوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى، تطلق على الذكر وعلى الأنثى. ولا أعلم في القرآن كلمة زوجة، إنما جاء في القرآن زوج: أسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل وزوجتك. وذهب بعض العرب إلى أنها فصيحة، وأظنه منقول عن الأصمعي، لكن الذي يعنينا أنها لم ترد في القرآن. موضع الشاهد هذا فيه تشريف لأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. وأمهات المؤمنين هن أمهات المؤمنين بنص القرآن، بنص الآية. وأزواجه أي أزواج النبي أمهاتهم، هم في أمهاتهم عائدة على من؟ على المؤمنين. لكن ينبغي أن يعلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين من حيث ماذا؟ من حيث الحرمة والاحترام والتوقير والإعظام وجليل المنزلة، لا من حيث أنه يجوز أن يراها الإنسان. لا يجوز للصحابة ولا لغيرهم أن يروا أمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والإنسان لا يكلم أمه من وراء حجاب، هذا واحد. ولو كانت أم على الإطلاق لكان بناتهن لا يجوز لنا، لأنهم حيصبحون ماذا؟ إخواننا. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا لفاطمة، وزوج عثمان لرقية وأم كلثوم، وزوج العاص بن أبي الربيع زوجه زينب. فلا يعني ذلك ماذا؟ انتشار الحرمة. لكن هل يسمى أخو من كان زوجة للنبي، هل يسمى خالا للمؤمنين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. مثلا معاوية رضي الله عنه أخو من؟ أخوهم حبيبة، فهل يقال له خال المؤمنين أو لا يقال؟ في المسألة خلاف بين العلماء، مشهور عدم القول، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله فيما أذكر في المختصر وغيره أنه يقال له خال المؤمنين. لكن الذي يعنينا أنه ولو قلنا بجواز أن يقال له خال المؤمنين، لكن لا يعني أنه خال أنه يستطيع أن يسافر مع أي امرأة، هذا لا يجوز. فهن رضي الله عنهن وأرضاهن أجنبيات من هذا المعنى. ولذلك يقال العلم عند الله إن عائشة رضي الله عنها فيما نقل في بعض الكتب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قد قلنا مرارا إن عائشة رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فأخبرت أباها أبا بكر فلم يجب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها قال: هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه لما دفن عمر بنت جدارا رضي الله عنها وأرضاها، فقيل لها: ما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: لم يكن إلا زوجي وأبي، والآن دخل رجل ماذا؟ أجنبي. قالت: أول ما كان فيه إلا زوجي وأبي، والآن عمر في قبره. فبنت جدارا وقالت: الآن دخل رجل أجنبي، لأن عمر أجنبي عن عائشة، وإن كان يدخل في كونه أنها أم ماذا؟ أم المؤمنين، لكن قلنا أم المؤمنين من حيث ماذا؟ من حيث التوقير. وهذا أمر قاتل الله الرافضة، هذا أمر معلمه المسلمين. حتى ورد أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما خرجت عائشة على جملها في معركة الجمل في العراق، وحصل ما حصل بين علي وعائشة، رد علي رضي الله عنه وأرضاه عائشة لأنه يعلم أنها أم المؤمنين، ردها إلى أين؟ إلى المدينة، وأحاطها بأربعين فارسا مقنعين. فلما وصلت إلى المدينة واستقرت كشف هؤلاء المقنعون عن رؤوسهم، فإذا كلهم نساء. عظم حرمة رسول الله أن يحيط زوجة نبينا برجال أجنبيين عنها. فهذا ما بين علي وعائشة رضي الله عنهما. ثم يأتي هؤلاء الذين لا عقل لهم ولا خلاق يغلون في علي ويقدحون في العائشة، عاملهم الله بما يستحقون. واضح؟ وإن صحت هذه الرواية أو لم تصح، فالمقصود عظم حرمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا جعل الله جل وعلا من أعظم الأمور أن ينكح أزواج النبي بعده، ونهى عنه بنص القرآن، ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فنهى الله جل وعلا عن ذلك. وقد متنا محفوظات مستورات رضي الله عنهن وأرضهن، وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الذي يعنينا هنا أن الآية نصت على عظيم ما لهن من عظيم المنزلة، وأزواج أمهاتهم. ثم قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قلت في المقدمة وأنا أذكر السبعة التي تضمنتها، قلت وبيان أن العلاقات النسبية أعظم من العلاقات السببية، ذكرنا هذا في الأول. هذا تفصيله، أين تفصيله؟ الأمور الأصل أن تمشي طبيعية، لكن يجوز أن يأتي عارض يغير الأمر، فإذا ذهب العارض يعود كل شيء إلى ما كان عليه. واضح؟ الأمور تمشي على أصلها، فإذا وجد عارض ألزم أمرا، إذا ذهب العارض يعود كل شيء إلى ما كان عليه. مثلا لو فرضنا أن هذا الصف من الإنارة أطفي، فسيؤخر المحراب درجة، صف صفين، فمتى أعيد الإضاءة ماذا يحصل؟ إنه عاد المحراب. واضح؟ المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لهم مال، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا ذلك من أجل الله، فكانوا في حاجة إلى المال، حاجة إلى النصرة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المهاجرين ومن؟ والأنصار، آخى بين فلان وفلان وفلان وفلان كما هو معلوم. هذه المؤاخاة العارضة كانت سببا في التوارث، فكان المهاجر إذا مات يرث أخاه من؟ الأنصاري، والأنصاري إذا مات يرث أخاه من من؟ من المهاجرين قبل قرابته. فلما استقر الأمر وجاءت الفتوحات واغتنى المهاجرون، هذا العارض زال، فلما زال عاد الأمر إلى ما كان عليه، لا توارث إلا عن طريق النسب لا عن طريق السبب، إلا ما لهم سبب النكاح، هذا يعد في أولي الأرحام. واضح؟ فقال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. طب ما معنى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا؟ يعني لا تجبر أن تعطيه، لكن إذا أردت أن تحسن إليه في حياتك أو توصي له بعد مماتك فهذا شأنك ويجوز لك. إذا أردت أن تحسن له في حياتك أو توصي له بعد مماتك هذا يجوز لك، لكن لا يوجد توارث إلا بسبب شرعي. فأبطل الله جل وعلا التوارث بالمؤاخاة، أبطل التوارث بماذا؟ بالمؤاخاة. وقال جل وعلا في خاتمة الآية: كان ذلك، أي التوارث بالنسب، في الكتاب مسطورا، أي هو الأصل. كان ذلك في الكتاب مسطورا، ما هو الذي في الكتاب مسطور؟ التوارث بماذا؟ بالنسب، لا بسبب المؤاخاة. فلما زال العارض زال الحكم المتعلق بهذا العارض. واضح؟ فلما زال العارض زال الحكم المتعلق بهذا العارض. وقوله جل وعلا: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هذا كما قلنا من باب الندب، وإن الإنسان يحسن إلى بعض قرابته، وهذا يعني يفقهه الرجل العاقل. فمثلا لو أن رجلا عنده 5 أو 6 أبناء، هو يملك ثروة، وهؤلاء الأبناء أكثرهم أو كلهم متزوجون، وأحد هؤلاء الأبناء تزوج وأنجب ثم مات الإبن، أحد الأبناء 5، هل يرث أبناؤه من جدهم إذا مات؟ لا يرث، وجود الإبن. هنا يستحسن أن تكتب وصية لمن؟ للحفيد، جبرا لكسره، لأنه إذا مات الأب هذا الجد فيأتي أبناؤه 4، مثلا ترك 400,000، نفرض أنهم أخذوا قسمهم، نفرض أنه أخذ كل واحد 100,000، فهؤلاء أبناء الإبن المتوفى لا يجدون شيئا، لأن أباهم مات من قبل فلا يرث وهو ميت، فيصيبهم شيء في قلوبهم على أعمامهم. فهنا يحسن أن يوصى لمن؟ لأبناء الأبناء، واضح؟ فالقرآن يعمل به حسب الأحوال، حسب الظروف، مو حسب الأحوال إنه مرة نعمل به ونعمل لها، لا، أنا أقصد ينزل القرآن على حسب ما أنزل، على حسب وضعه، وفيه إشارات عظيمة لمن أراد أن يتبصرها. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكر الله جل وعلا هنا الميثاق الذي أخذه على النبيين، ومعنى الآية: واذكر ما أخذناه من ميثاق من النبيين. ذكر هؤلاء الخمسة عليهم السلام بعد ذكر النبيين ماذا يسمى؟ عطف ماذا؟ خاص بعد عام. ما معنى عطف خاص بعد عام؟ كلمة النبيين يدخل فيها ماذا؟ جميع الأنبياء، فلما خصص بعضهم بالذكر يسمي العلماء هذا عطف خاص على عام. ذكر الله الخمسة الذين اشتهر عند أهل العلم أنهم ماذا؟ أولو العزم من الرسل. طبعا العلماء متفقون على أن هناك أولي عزم من الرسل، قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لكن الخلاف في من هم، وكفت جمهور العلماء وأكثر العلماء على أنهم هؤلاء الخمسة. الله هنا قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بدأ بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بدأ بمن؟ بنوح. ولا بد من إجابة لماذا قدم الله هنا نبينا وقدم في آية الشورى نوحا. نعود فنقول: الجواب عن هذا أن يقال إن الله قدم نبينا صلى الله عليه وسلم في آية الأحزاب لأن الحديث عن الأنبياء أنفسهم، وهو عليه الصلاة والسلام أشرف أولئك الأنبياء، فبدأ بالأشرف ثم بدأ بتسلسل الظهور التاريخي لهم بحسب وجودهم، بدأ بأشرفهم ثم بدأ بحسب تسلسل وجودهم. أما آية الشورى فإنها تتكلم عن الدين الذي بعث به الأنبياء، ودين الله القائم على التوحيد كان قبل من؟ قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. دين الله القائم على التوحيد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول أولو العزم الذي ظهر بهذا الدين هو من؟ هو نوح. ولا يعني ذلك أن الدين بدأ مع نوح، لكن الله يتكلم عن أولي العزم من الرسل الذين بعث معهم الدين، وإلا الدين منذ من؟ منذ آدم. بل دين من قبل آدم؟ الملائكة. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن. فالدين قديم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم الله عن أصل الدين بدأ بأول نبي أرسل بهذا الدين، لا بأول شخص عبد الله بهذا الدين، بأول نبي أرسل بهذا الدين، لأن الناس خلقهم الله على الفطرة. ولهذا قال الله في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا أمر. الأمر الذي يتعلق بالقضية: ما الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على النبيين؟ قال العلماء في هذا إن أعظم الميثاق عبادة الله والدعوة إلى دينه. أعظم الميثاق ماذا؟ عبادة الله والدعوة إلى دينه. والأمر الثاني المجاهدة في سبيل تبليغ الدين. والأمر الثالث النصح لأقوامهم. والأمر الثالث النصح لأقوامهم. والأمر الرابع أن يصدق هؤلاء الأنبياء بعضهم بعضا، أن يصدق هؤلاء الأنبياء بعضهم بعضا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نأتي إلى آية أخرى في الأحزاب عند قول الله جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآيات مرتبطة بعضها ببعض، وقصتها من حيث الإجمال أن زيدا رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، وهذه خصيصة له لا توجد لغيره، لكن في مثل عند العامة يقول من قدم السبت يلاقي الأحد. هذا زيد خرج حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي، حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي. تصبح خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين ماذا؟ عمته، لأن اسمها ماذا؟ خديجة بنت خويلد، وهذا اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد. أين ولد حكيم ابن حزام؟ هذه من نفائس العلم، ولد في وسط الكعبة، دخلت أمه الكعبة وهي حامل قبل الإسلام فأصابها الطلق والمخاض وهي في جوف الكعبة ولم تستطع أن تخرج فولدته في جوف الكعبة. من رحمة الله، الله له مبشرات، يعني الذي يفقه كيفية التعامل مع الله له جل وعلا مبشرات، لا يمكن الله يمن عليه يولد في الكعبة ويموت على الكفر. فقاتل مع المشركين يوم بدر ونجاه الله ما قتل، ولذلك إذا حلف يقول والذي نجاني يوم بدر أني ما قتلت على الكفر، وأسلم يوم ماذا؟ يوم الفتح أو قبل الفتح، وجاهد في حنين وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مال فكأنه استقله وجده قليل، فلما طلب أكثر قال له صلى الله عليه وسلم ينصحه يا حكيم إن المال حلوة خضرة وإنك إذا أخذته عن استشراف نفس لم يكن لك فيه بركة، ونصحه فقال ومنك يا رسول الله، يعني حتى لو طلبت منك، قال ومني، لا تستشرف تطلب من الناس، فأقسم أن لا يطلب من أحد. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كان عمر يوزع العطيات على الناس حقوقهم من الفتوحات، فكان يرفض أن يأخذ حتى مات. هذا حكيم بن حزام. هذا حكيم ذهب وأوصته عمته خديجة أن يشتري لها شابا ظريفا، فوجد زيد بن حارثة يومئذ شاب صغير ظريف يباع، أعجبه فاشتراه. فلما قدم به على مكة قال لعمتي انظري فإن أعجبك فهو لك وإن لم يعجبك فإني أريده، فأعجب خديجة. فلما تزوجت نبينا صلى الله عليه وسلم أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في سفر فقابله أحد أعمامه فعرفه، أخذ يسأل أسئلة طويلة حتى عرفه، فنادى أباه فعرفه أبوه، فقدم أبوه وأخوه وعمه إلى مكة يسألان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة، يسألان عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فلما لقوه ذكروا له الموضوع وأنهم جاءوا يفدون ابنهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال نخيره. فقال عليه الصلاة والسلام لزيد يا زيد هذا من هذا؟ قال هذا أبي وعمي وأخي. قال وأنا محمد كما تعلم، فاختر أينا تشاء. فقال اخترتك. فصعق الأب والعم والأخ، فقال أنا لا أفارق هذا الرجل أبدا، وهو لا يدري أنه سيكون نبي، لا أفارق هذا الرجل أبدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إقبال زيد عليه قال أما وقد كان منك ذلك، أشهد أنك حر، فمن عليه بالعتق وأن زيدا ابني يرثني وأرثه، على ما كان في الجاهلية. فرضي أبوه وأخوه وعمه وطابت أنفسهم وذهبوا، فأصبح يعرف بزيد بن محمد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف وعودته لا يفارق النبي في سفر ولا حضر. قلت من قدم السبت يلاقي الأحد. فلما التصق أمره برسول الله كان الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، ولا يوجد صحابي على فضلهم وجلالة قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بلا استثناء اسمه مذكور صراحة إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا. تزوج زيد هذا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وأخبر الله نبيه أن زينب ستكون لك زوجة. فجاء زيد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يعيش مع زينب لعدم التكافؤ، هو مولى وهي قرشية. فقال كان صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ولا يدله على أن يطلقها ويخفي ما أخبره الله به أن زينب ستكون زوجته. فلما طلقها زيد بعد ذلك أمر الله نبيه من فوق سبع سماوات أن يتزوج زينب بنت جحش من غير ماذا؟ من غير عقد ولا شهود. فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما تزوجها أبطل الله بالفعل والعمل قضية التبني في الجاهلية، فقال الله يخبر عن هذا كله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم عليه بماذا؟ بالإسلام. ولهذا قال العلماء هذه شهادة من الله لزيد بأنه كان مؤمنا ظاهرا وباطنا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، تخفي هنا معنى تضمر، ما الله مبديه أي ما الله سيجعله واقعا كائنا لا محالة، وتخشى الناس، تخشى الناس أن يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه، والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية لشدتها عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة على أكمل بلاغ ولم يخفي من القرآن شيئا حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا أي جامعها وأتاها، زوجناكها أي هذا الله أمر تولاه الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ينتفي بعد ذلك كل حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فطعن المنافقون والمشركون في كثرة أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله على هؤلاء الطاعنين بقوله: ما كان على النبي من حرج، وما دام الله رفع عنه الحرج فلا يضره لوم الناس، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله. وسنة الله تقع أو لا تقع؟ تقع، لا يمكن أن تتحول، لا يمكن أن تتبدل. سنة الله في الذين خلوا من قبل. من هم الذين خلوا من قبل؟ أتى الله بآية معترضة وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا اعتراض. ثم قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، أي سنة الله في الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، أي أن الله أباح للأنبياء والمرسلين قبلك أن يكون لهم زوجات كثيرات، وأنت على هذه السنة فمثلك مثل الأنبياء من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله حول سورة الأحزاب، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا ما في هذه السورة من موضوعات أخرى، ولا نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا ونجيب على بعض أسئلة. تأملات قرآنية. يسأل عن الأذان. الأذان إذا سمعه المؤمن يردده، ثم إذا فرغ منه يصلي أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث. فالمقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر الحديث. ماذا يجب على من قطع عمرته بسبب التعب ولم يقضيها من الكفارات، وهل هي على الترتيب؟ هذا ليس له الحق أصلا أن يقطع عمرته، فيعتبر ما زال في إحرامه وعليه أن يتوجه إلى مكة ويحرم. وإذا ارتكب محظورا من أي محظورات الإحرام يأتي بما يوافقه. أنا شاب قدر الله علي بمرض في جهاز الإخراج، وقد تم استئصال جهاز الإخراج كاملا، وتم وضع كيس في جنب البطن يسمى كيس نجاسة. سؤالي: متى يكون وضوئي للصلاة، ومتى يكون وضوئي لصلاة الجمعة؟ ولما أتصور أنا كيف سيكون الكيس، فإن كان الأمر يعني متردد عليك بمعنى أشبه بالأكياس التي توضع، أو أشبه بقضايا غسل الدم، يعني أمر ذاهب غادي رائح، فالوضوء متى ما شئت. أما إذا كان لا يؤدي نفس العمل الذي يؤديه جهاز الإخراج، وتشعر بخروج الفضلات وتقع في أوقات معينة ثم ينظف الكيس، فمتى ما كان منك هذا الأمر تتوضأ للصلاة، يعتبر ناقض الوضوء، لكن حملك إياه لا يضر لأنه أمر اضطراري. هذا من جهة الجواب الفقهي. أما من جهة الجواب الإيماني، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وهذا أرجو الله أن يكون أمارة من أمارة محبة الله جل وعلا لك. من يريد الله به خيرا يصب منه. وحضورك المسجد وسؤالك هذا السؤال يدل إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، أنك على خير. هذا الشق الثاني من الجواب. الشق الثالث أن لك حق علينا أجمعين، فنسأل الله بعز جلاله وكمال جماله أن يشفيك، وأن يعينك على ما أنت فيه، وأن يجعل هذا ذخرا لك يوم تلقاه، وأن يرزقك الصبر على البلاء، وأن يعظم لك الجزاء، وأن يغفر لنا ولك ولإخواننا المسلمين. يقول: هل صحيح أن بر الوالدين يكفر كبائر الذنوب؟ نعم، بر الوالدين من أعظم وأجل القربات. كم عمر سلمان الفارسي؟ هذا الظاهر أنه قرأ كتاب في التراجم فلذلك سأل. ومشهور عند العلماء أنه عمر أكثر من 100، والعلم عند الله. يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هل كلمة وفي كل خير عائدة على المؤمن القوي أو الضعيف؟ هل عائدة على المؤمن القوي والضعيف؟ إذا كانت بنعم فكيف يكون في المؤمن القوي وكذلك في المؤمن الضعيف؟ هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجلين مؤمنين، أحدهما قوي وآخر ضعيف، فيقول إن المؤمن القوي أفضل، نعم لأنه قوي، ويقول في كل خير لوجود ماذا؟ لوجود الإيمان، لأن ضعفه لا يسلبه الإيمان. يقول: في بعض الأوقات أقرأ القرآن ولكني لا أخشع، فما هو السبب؟ هو يعني إذا كان في بعض الأوقات قد يحصل هذا، لكن من المهم أن لا يكون تقرأ القرآن دائما ولا تخشع. فإذا وجد هذا ينبغي أن يراجع الإنسان حاله، فيتفقد أولا أمرين: والديه، خوفا من أن يكون قد عقهما أو أحدهما، والأمر الثاني أن لا تكون له مظلمة عند الناس فيكون قد ظلم شخصا تحته من دون أن يعلم، فإن هذا في الغالب يحول بين المرء وبين الخشوع في الصلاة. يا شيخ، أنا توضأت لصلاة الظهر، وبعد الصلاة ذهبت إلى الحمام وصليت العصر والمغرب والعشاء على نية أني متوضئ، وهذا الكلام قبل يومين، فهل علي إعادة الصلاة أم لا؟ نعم، إذا تحققت أنك صليت من غير وضوء يلزم عليك إعادة أي صلاة صليتها من غير وضوء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والعلماء يفرقون ما بين من صلى من غير وضوء ناسيا، ومن كان على ثوبه نجاسة ناسيا، ويقولون أنه إذا صلى من غير وضوء ناسيا فيجب إعادة الصلاة، أما إذا كان على ثوبه نجاسة وصلى ناسيا ولم يتبين له إلا بعد الصلاة فليس عليه إعادة. وقد حرر هذه المسألة العلامة بن سعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار، هذا لطلاب العلم. الكتاب هذا نافع، تجدون فيه فوائد جمة. هل الإيمان الجن وقع في مكان المسمى اليوم بمكة مسجد الجن؟ يسمى في مكة محبس الجن على رواية عبد الله بن مسعود. هو من الغرائب في قضية الجن أنه ورد في فضائل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكرها القرطبي نقلا عن السهيلي نقلا عن أبي بكر بن طاهر الإشبيلي رحمة الله على الجميع. القرطبي ما كتابه؟ الجامع. والسهيلي ما كتابه؟ الروض الأنف. أبو بكر ليس له كتاب. نقل أن عمر بن عبد العزيز، وهذه إن صحت من غرائب ما يسمع المرء، لكن قلت أنا إن صحت، كان يمشي في فلاح فرأى حية ميتة، فقدر تسخيرا أخرج فضلة من ردائه، يعني قطعة من ردائه زائدة، ووضع فيها الحية ودفنها. فلما فرغ من دفنها سمع مناديا ينادي: يا سرق، لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: ستموت في أرض فلاح ويكفنك رجل صالح. طبعا ما فهمتم شيء. لماذا لم تفهموا؟ لأن عمر نفسه عندما قيل له هذا الكلام ما فهم شيء، فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أحد مؤمن الجن الذين سمعوا القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كفنته ودفنته والحية اسمه سرق، وهو أحد الجن الذين كان معنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول أخبره عليه السلام أنه سيموت في أرض فلاه ويكفنه رجل صالح، وأنا واحد من أولئك التسعة، ولم يبق إلا أنا وسرق. فسرق مات وأنت كفنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما زلت حيا. والجن من المعروف مشهور أنهم يعمرون، والقصة ظاهرة الغرابة، لكن لا يوجد شرعا ما يمنع وقوعها، ولا يبنى عليها حكم فقهي. أعيد: لا يوجد شرعا ما يمنع وقوعها ولا يبنى عليها حكم فقهي. ما حكم بطاقة فيزا الموجودة في البنوك، لأن حيث أنها تأخذ على كل عملية سحب 75 ريالا فقط؟ إذا كانت البطاقة تأخذ فقط أجرة السحب بصرف النظر عن مقدار المال المسحوب فهذا لا حرج فيه، لأنه من باب تقريب الأمر. يقول: يا شيخ، أنا أحبك في الله وأدعو الله لك دائما بالإخلاص وحسن النية والذرية، هل يجب أن أقف أمامك وأخبرك بذلك أم ماذا؟ وهل لك كتب بالمكتبات؟ بالنسبة لمحبتك بلغتنا الآن، فأسأل الله أن يحبنا أجمعين، أنا وأنت وهؤلاء الإخوة الحاضرين وسائر المؤمنين. وهل لك كتب بالمكتبات؟ ليس لي أي مؤلف. يقول شيخنا وفقك الله: أنا متزوج وليس لي عمل، بحثت في المدينة ولم أجد، وجدت عمل في مدينة جدة، أذهب إلى هناك رغم أني أحب المدينة، لكن لم يكتب لي فيها رزق، وإني يعز علي فراقه، ماذا أفعل؟ أشر علي. أسأل الله جل وعلا أن يحقق أمانيك، اذهب إلى العمل في جدة واستعن بالله، وأنت إن شاء الله صادق مع ربك سيكتب لك الله منقلب خير في المدينة. هل التأخر عن العمل ساعة أو ساعتان بدون ضرر يدخل في حرمة الراتب؟ بدون ضرر كلمة واسعة، لكن الإنسان يسدد ويقارب قدر الإمكان. أنا أداوم ويبدأ العمل الساعة 7:30، وشؤون الموظفين يفتحون التوقيع إلى الساعة 9:30، هل هذا يدخل في حرمة الراتب؟ ولا يجوز لهذا الذي يفتح الدوام إلى 9:30، لا يحق له أن يفعل هذا. هذا يصنع مرة مرتين مع شخص يعرف له عذر لا بأس، أما أن يجعل ذلك ديدنا هذا فيه تفريط شديد في الأمانة، لا يجوز فعله. ويجب على رؤساء الدوائر والقائمين على الناس أن يتقوا الله جل وعلا فيما أوكلهم الله جل وعلا إليه. هذا يقول: أكثر الأسئلة وردت تبين لنا السورة التي سيتم تفسيرها في الأسبوع المقبل. والله لم أحدد إلى الآن، تدخل اعتبارات يعني، فالعنكبوت اليوم كان مفروض، لكنها قريبة جدا من النمل والقصص، فما أحببت التكرار حتى لا تصيبكم السآمة، وانتقلت إلى آل حاميم. تأملات قرآنية.